وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب إليك الأمر يرجع يا إلهي إليك الأمر إليك الأمر يرجع يا إلهي وتعلم كل ما يخفي الضمير أتيت إليك يا تثقلني ذنوب وليس سواك يا ربي مجير أتيت إليك تثقلني ذنوب وليس سواك أتيت إليك تثقلني ذنوب وليس سواك يا ربي مجير أتيت إليك يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك يا قدير فيا رب الوجود فيا رب الوجود فيا رب الوجود رضا أنت الواحد الأحد الغفور فيا رب الوجود يا فيا رب الوجود رضاك أرجو فيا رب الوجود رضاك أرجو فأنت الواحد أحد الغفور فعاملني بإحسانك يا إلهي فعاملني بإحسانك يا إلهي فعاملني بإحسانك يا إلهي وقابلني بودك يا نصير الصلاة والسلام عليك يا رب صل على محمد ملاح في الأفق نورك كوكب يا رب يا رب صل على محمد ملاح بدر وغاب غيب يا رب صل على محمد مساء العيس بطن سب سب يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله